فدية ابن الحضرمي، ادفعها انت لعيلته وارجع بالناس. فقال عبد بن ربيعة: انت وذاك، انا معك ما عنديش مشكلة، وانا اتحمل ديته. واذهب الى ابن الحنظلية، يعني ابا جهل، انا مش عارف اكلمه، روح انت كلمه. فقل له: هل لك ان ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ وكمان بيقرب له سيدنا صلى الله عليه وسلم عن ابن عمك، قريبك في رحم، علشان يرجع. شوف قد ايه التشجيع. فذهب اليه حكيم، الى ابي جهل، وقال له ذلك. فرد ابو جهل: اما وجد رسولا غيرك؟ خلي بالك، ده بيكلم واحد من اشراف مكه، حكيم بن حزام، لكن بقى منتهى، مش عارف اقول ايه الحقيقه. المهم قال حكيم: لا. يعني بيقول له: اما وجد رسولا غيرك؟ قال له: لا، ما لقاش غيري. قال: لا، ولم اكن لاكون رسولا لغيره. يعني انا رسول لواحد من اشراف مكه برضه، عبد بن ربيعه، ولم اكن لاكون رسولا لغيره. ومع ذلك رفض ابو جهل واصر على القتال. ديكتاتوريه مطلقه. ذهب عمير بن وهب الجمحي، برضو اسلم بعد كده رضي الله عنه، ساعتها كان في الجيش المشرك. ذهب ليقدر اعداد المسلمين، فعاد الى قريش وقدر العدد، تخيل بكام؟ ب300 او نحو ذلك، يعني قدر التقدير الصحيح تماما. ومع ان هذا يعني ان جيش المسلمين ثلث جيش الكفار، الا ان عمير بن وهب قال وهو مرعوب، واسمع الكلام، وعلى فكرة من غير ما تكون فاهم معاني الكلمات هتعرف المقصود. قال: ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، ووالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كل واحد فيهم قتل واحد منكم، ادي 300 هيقتلوا 300. طب لما تفقدوا 300 من اشراف مكة، يبقى ما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم، يعني انظروا رأيكم. شوف قد ايه التردد اللي بيعيشوا اهل الباطل. ازاي ممكن ناس زي دولة يحاربوا؟ اعرفوا كويس والله يا اخواني يا اخواتي، اي حد بيحارب الاسلام بتبقى دي حالته. يبقى الجيش المسلم عكس الجيش الكافر تماما. الجيش المسلم جيش مؤمن بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يعمل إلا لله عز وجل، متفائل، عنده يقين كامل في نصر رب العالمين سبحانه وتعالى، حاسم غير متردد، ويعمل بالشورى في كل قضاياه إلا إذا كان هناك أمر من الله أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا شورى فيه. ده جيش لازم ينتصر. ومش معنى ان الروح العالية اللي شفناها في موقف ابي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ ان كل الجيش كان كده، لا، هناك بعض المؤمنين كانوا خايفين من جيش مكة، ليس ضعفا في اليقين، ولكن لإحساسهم انهم ما خرجوش بالاستعداد الكامل، وانه كان ممكن يعملوا اعداد افضل من كده، وهناك اعداد كبيرة من المسلمين في داخل المدينة لو عرفت ان هناك جهاد فخرجت مع المسلمين. فكان بيقولوا: يا ريت لو نقاتل القافلة ولا نقاتل الجيش. الخلاصة أنهم كرهوا الحرب، وتمنوا أنه لو كان هناك حرب مع القافلة فقط. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم، قال: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يا القافلة يا الجيش، وتودون إيه اللي جواكم، إيه اللي جوا القلوب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، القافلة. هل هذا الشعور الذي كان عند بعض المسلمين مشكلة يا إخواني؟ هل هذا شعور خطير؟ أبدا. ليس معنى الإيمان بالله عدم الخوف، أبدا، لكن المطلوب من المؤمن ألا يؤثر هذا الخوف على طاعته لله عز وجل وعلى طاعته لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يجب أن يقود الخوف إلى مخالفة شرعية، وده فرق كبير جدا جدا بين بدر وأحد. في بدر خوف المؤمنين لم يدفعهم إلى مخالفة، وفي أحد خوف المؤمنين دفعهم ليس إلى مخالفة واحدة بل إلى مخالفات، زي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله في غزوة أحد. الحاجة المهمة اللي عايزين نلفت نظر لها برضو، ان الجيش يكون في عدد من عمالقة الايمان اللي يقدروا يحركوا الخير الموجود بداخل عموم المؤمنين. الكلام ده نعرفه بالتفصيل لما نيجي نتكلم على غزوة تبوك،